في قوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، في إشارة إلى قاعدة يذكرها العلماء، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بما كانت عليه النبوة الأولى، يعني بما كانت النبوة قد نزلت به في أول الأمر، فبقي أمرا باقيا إلى قيام الساعة. وينبغي أن يعلم أن ما ثبت في شريعة من الشرائع أنه يكون قطعا من شريعة الإسلام في أحوال ثلاثة، ولو لم يرد شيء في هذا الباب على خصوصه، ولا يمكن أن يرد نص من الشريعة يناقض هذه الثلاثة التي لا يمكن أن تنسخ. أبواب العقائد لا تنسخ في شريعة عن شريعة أخرى. الثاني مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق في كل ملة وشريعة سماوية باقية إلى كل شريعة تأتي بعدها، فالكذب مذموم في كل الشرائع، والصدق محمود في كل الشرائع، وكذلك الصدقة والبر وإعانة المحتاج وصلة الجار وغير ذلك، فهذا مما تشترك فيه سائر الشرائع. الرابع الأخبار، ما كان من أمور الأخبار ما أخبر به نبي من الأنبياء أنه يأتي في آخر الزمان وصح الإسناد إليه فإنه لا بد وأن يأتي، فإن الأخبار نسخها تكذيب للمخبر، ولا يليق هذا في حق أنبياء الله جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام النبوة الأولى إشارة إلى تعدد النبوات، كما في قوله الجاهلية الأولى، يعني الجاهليات متعددة. وهنا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ما أدرك الناس من أمر أو حال النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو ما يدفع الإنسان إلى فعل الخير والإحسان ويصده عن فعل الشر، وهو وازع النفس، أن يستحي الإنسان من أن يذكر بسوء. والحياء خير كله، وليس منه ضعف، وما كان من الضعف والخور فإنه لا يسمى حياء، فيفصل بين هذا وهذا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، ولهذا قد جاء في الصحيح لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، وكأنه قال قد أضر بك، يعني كثرة حيائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا نقص حياء الإنسان فإنه يفعل ما يشاء من المحرمات وخوارم المروءة. والذي يدفع كثيرا من الناس إلى لزوم الصلاح والتقوى والفطرة السوية هو الحياء، ولهذا لا يؤثر وازع الشرع في كثير من الناس أكثر من وازع الطبع ووازع الحياء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت ليس الأمر على الترخيص، وإنما المراد بذلك أن هذا تبع لهذا، أي أن الإنسان يصنع ما يشاء، يرخص لنفسه أن يفعل ما يشاء من جرم أو فسوق أو فجور، فإنه لا يستحي من خلق الله. فإن الإنسان في باب الحياء لما كان كذلك أيضا في أبواب شكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا، وهذا فرع عن هذه المسألة. فمن كان يستحي من الناس فإنه يستحي من الله جل وعلا، ومن كان شاكرا للمحسنين من الناس مبينا فضلهم ومقاديرهم فهو لشكر المنعم أولى وأحق وأحرى في هذا، وهذا معلوم ومشاهد ملموس. فمن كان جاحدا لفضل أهل الإحسان ومناقبهم فهو جاحد لفضل الله جل وعلا وإحسانه. هذا من جهة الخصيصة، هي خصلة في الإنسان يتشعب منها كثير من الأعمال ما يتعلق في أمور البشر مهما اختلفت درجاتهم ومراتبهم. في هذا القدر كفاية.